لكن يظهر كفاية. صحيح أن عيادة المريض فرض كفاية على المسلمين جميعا أن يعودوه، فإذا علموا أن أحدا عاده تحصل بالكفاية كفى، ولا مشكلة كان نروح ندور على مرضى، أو إذا علم المريض ولو بأقصى البلد فإحنا لم لا مسألة القريب تجي على صلة الرحم، صلة الرحم واجبة فرضي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.